أما يجزم عليه بأنه كافر فهذا حدث فاسد. إلا إذا استهزأ بالدين أو سب الدين يكون كافر، أو استهزأ بالقرآن يكون كافر. لعنه هذا على احتياله معين، لعنه معين تركها ولا أحوال. لا يقول لي أخاف عليك، يقول لي العاصي متوعد بالنار، الضال متوعد بالنار، ومن يظن مثل هذا من كبيرة. الرسول يقول كذا، تقول بين الظلمات يوم القيامة، والله يقول للظالم له من غير رسول متوعد، بدون أنها مسيح. أين موضع السحر ومن ساحر؟ أين موضع السحر ومن سحر؟ حكم سؤاله هذا أنا سأتعلق بعمله، لا ظلم ما في بس، سؤالها ظلمه. لكن لا عمل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت هذا؟ لماذا خلت؟ لماذا أذيت؟ لماذا ظلمته؟ لا يصدق يمتحن إذا قال موضع السهل كذا يمتحن إذا وجد يمتحن إثنى. لكن لا عمل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار إذا تعدوا عنه فلعنوا، وفي ماذا عن أبا جهل وعن أسلام الربيعة وعن الربيعة حين قالت قبل قبل الخلفاء. ما يفعل من سوء. نعم، فهو مشروع لأنه الذي فعله في آخر حياته فعله خلفاء الراشدون. يعني ليست من أبي شيء، يعني لا تقنط ولا تيأس ولا تجزع. عليك الأسباب والعلم إلى الله في هدايته وعدم هدايته. إذا يقال ما حصل من الشر إلى الإسلام المسلمين. بدعة عليه. والله هو ولي الأمر. اللعنة خلص الله إليك. يبادر باللعن مرة أخرى. إيه. مثل ما نقول. أصعب من بغى كيف قاصر وصل المستدبان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم. إذا قال لعنك الله اقرب ما انت لعنك الله، إذا قال اخذك الله اقرب ما انت اخذك الله، ما لزم شيء. فإن كررت يطلع عليك اثم زياده. شيخ الله يمكن بعض اللي يقول على من هؤلاء مثل هذا يسبون بالمعنى. لا ما ينبغي، لا يقول اتق الله، راقب الله، حف الله، انت مكلف، انت مكلف مامور منهي فالعيس. فلا يجلس ظلم هذا الشخص ولا ظلم غيره، ويجب عليك الخروج ويجب عليك خلف الله لا فلا. ليس له سب ليس له ان يسب يعني. لا لا مثل ما لا يسب الانسان. هذا افضل شيء اني جاء في شهاب الله نعم يحوط نفسه كل يعني من تلك الان. أيوه أيوه سلام أيوه سلام أيوه سلام أيوه سلام لا هذا أجل الله أجل الله. بعض القراء المعروفين بصحة العقيدة يفعلون بعض الحركات أو بعض الأمور إذا أتاهم المريض يفعلونها ما أدري يعني مثل يقول انظر الى من اعانك انظر الى الجدار. لا هذه لا تحصل، هذه الشيطان بس ايام يصور له الشيطان يقول هذا اختك هذه عمتك هذه حالتك يشد الناس بعدائهم العداوه والشحناء. لا هذا غلط، هذا من يسار الشيطان ومن عمل الشيطان. تصوروا انه حبيب يقول هذه امك هذه اختك اللي بعد الشيطان هذه زوج كبير هذه خالتك هذه كذا الشياطين تلعبهم. هذا ليس لا يجوز. لكن الشياطين مجرد. ولا الشياطين يساعدوا على الباطل، هذا مش عندهم. يصورون يساعدوا على الباطل. يصورون تقول تأمين تقول عيونها الخبيث ترى زاره اللي فلعت فعلت كذا وترى زوج الأخيه اللي فعلت كذا واختك فعلت كذا وأما حتى يشبهن شيء العداوة بينهم. شوف له. كل هذا كلها من عمل الشيطان، كلها من عمل الشيطان. الشيطان يسول لهم هذا حتى يصور في باب السحر. كان اخته، كان زوجته، كان امه، كان خالته، حتى يشبهه. حتى يشبهه يعني ديانة بلغونا بلغونا وعلمنا، بلغنا كثير وعلمنا. وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه